نصائحه حول المبادئ الأساسية في الحياة. 3/6. المبدأ الأساسي التالي هو التعلم مدى الحياة والتعليم الذاتي، فأنت بحاجة إلى أن تصبح متعلماً مدى الحياة، فأنت بحاجة إلى أن تصبح شغوفاً بالتعلم، وكن استباقياً حيال ذلك. فهذا يعني بالطبع قراءة الكثير من الكتب التي يجب أن تتوقع أن تقرأها 100 أو 200 كتاب على مدى السنوات الخمس أو العشر القادمة، وسيكون هذا أمراً ضرورياً للغاية، فمن خلال هذه الكتب ستتعلم مناظير مختلفة وتقنيات الفخاخ والأخطاء. ستتعرض لأفكار جديدة، لثقافات جديدة، لتاريخ الأشياء التي لم تسمع عنها من قبل في أي مكان آخر، وتحتاج إلى تلك المعلومات الموثوقة القوية عالية الجودة. لا تتوقف عند الكتب، فأنت بحاجة أيضاً إلى حضور دورات ورش عمل وندوات، فهناك العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت المتوفرة هذه الأيام حول أي موضوع تريده تقريباً. ما زلنا نتحدث عن هذا المبدأ الوحيد للتعلم مدى الحياة، هو أنك بحاجة إلى تطوير نظام لتدوين الملاحظات وتنظيم كل هذه الأشياء التي ستبحث عنها وتتعلمها، لأنك سيكون لديك العديد من التقنيات والأفكار والمبادئ، وسيتعين عليك تجميعها معاً بطريقة ما. المبدأ الأساسي التالي هو أن الملاحظة هي أحد مفاتيح الحياة، وجوهر التعلم هو الملاحظة. كيف يمكنك تعلم أي شيء؟ ذلك يكون من خلال مراقبته لفترة طويلة من الوقت بصبر شديد وبصبر ومنهجية. إن قوة الملاحظة مراراً وتكراراً هي طريقة هائلة أكثر مما قد يتخيله أي شخص. الملاحظة هي الترياق المضاد للضياع داخل عقلك. ما عليك القيام به هو الملاحظة، وهذا هو سبب العلم. أن العلم ناجح إلى حد ما وله بعض الفوائد الجيدة للمجتمع، لأن العلم يركز على الملاحظة. ولكن عليك الآن أن تأخذ ذلك كمبدأ لنفسك، فلا يكفي أن تتم ملاحظة الأشياء من أجلك ثم إبلاغك بالنتائج التي تحتاجها. عليك أن تصبح مراقب شديد للحياة والواقع، وتلاحظ كل شيء، تلاحظ سلوكياتك، وتلاحظ عملية التفكير الخاصة بك، وتلاحظ دوافعك، وتلاحظ مشاكلك، وتلاحظ العصابة لديك عندما تعاني، عندما تكون سعيد. لاحظ ما الذي يجعلك متحمساً، لاحظ ما الذي يجعلك مكتئباً، راقب بعناية كل ذلك، ومن خلال هذه العملية سوف تتعلم عن نفسك، وسوف تتعلم عن العالم، ستتعلم عن الجنس البشري، وسوف تتعلم عن الأعمال التجارية، وستتعلم كيف يعمل هذا الشيء. لذا فإن الملاحظة مرتبطة بالطبع بالمبدأ السابق، التجربة المباشرة، وعكس ذلك هو تصديق ما يخبرك به الآخرون، وحتى تكون قادراً حقاً على تجسيد الأشياء التي أقوم بتدريسها. هنا تحتاج إلى القيام بعمل سنوات من المراقبة على كل ما أتحدث عنه. المبدأ الأساسي التالي هو أن الأنا هي أصل جميع المشاكل الإنسانية والمعاناة، ثم المبدأ التالي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بها هو خداع الذات، وخداع الذات هو أكبر شيء يجب أن تقلق بشأنه في الحياة. كيف يكذب عقلك عليك ويخدعك؟ ولدي حلقة كاملة من 3 أجزاء سلسلة تسمى خداع الذات، حيث أدرج العديد من آليات خداع الذات التي كنت أدرسها على مدار السنوات الخمس أو العشر الماضية.